ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الطحاوي رحمه الله حين قال ذلك فيه إشارة إلى جميع ما ذكره في تنزيه الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. ومن صفاته تبارك وتعالى فالله قدرته مؤثرة في كل شيء، يعني ما يقبل الدخول في الوجود، يقال له الممكن العقلي ويقال له الجائز العقلي، يعني العقل يقبل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى خلقه، والخلق فقراء محتاجون إلى الله تبارك وتعالى. فقال الطحاوي ذلك بأنه، أي الله، على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وكل شيء إليه فقير. العرش بحاجة إلى الله، الله غني عن العرش، لا يسكن العرش ولا يجلس عليه ولا يحتاج إليه. السماء بحاجة إلى الله، الله غني عنها ولا يحل فيها ولا يسكنها. قال وكل أمر عليه يسير. المراد يا أحباب أن الله لا تلحقه مشقة، الله تعالى منزه عن أن يكون عاجزا، لا يحتاج إلى شيء، لأن الاحتياجية تنافي الألوهية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة التي هي من المحكمات، أم الكتاب، التي هي الحاكمة، يحكم بها في المتشابهات، هي التي الله أكرمنا بأن من أراد الله به خيرا يسر له أن يفهمها على وجهها، فيعتقد في الله تبارك وتعالى أنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء.